في الإنس شياطين أي بفعلهم. فكما أنه يتأول الآية يجب عليه أن يتأول الحديث. لو فتحنا باب الرد لكل ما يقع تحت لا يقع تحت أفهامنا لرددنا كثيرا جدا جدا من الأحاديث، وهذا لا يليق بالعقل. ثم رفض حديث لا يقتل مسلم في كافر مع صحة سنده، لأن المتن معلول بمخالفته للنص القرآني، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقول الله بعد ذلك فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون. وعند التأمل نرى الفقه الحنفية أدنى إلى العدالة وإلى مواثيق حقوق الإنسان وإلى احترام النفس البشرية دون نظر إلى البياض والسواد أو الحرية والعبودية أو الكفر والإيمان. فلو قتل فيلسوف كانس طريق قتل فيه النفس بالنفس. وقاعدة التعامل مع مخالفين في الدين ومشاركين في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف يهدر دم قتيلهم. هذا الكلام يحتوي على مغالطات كثيرة جدا. أولا، حديث لا يقتل مسلم في كافر رواه البخاري ومسلم، وله شواهد أخرى في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مسلم في كافر أو بكافر. وعلى هذا جميع أئمة العلماء من المذاهب الثلاثة والظاهرية وغيرها، يعني يكاد يصير إجماعا. وقد خالف في ذلك الأحناف كما قال الشيخ محمد الغزالي، لكن كنت أحب له إذ أراد أن يعرض إلى قضية علمية أن يعرضها كعرض العلماء، لأن هذا العرض عرض استفزازي. لم يذكر أدلة المخالفين وهي أقوى 1000 مرة من أدلة الأحناف. من ضمن أدلة المخالفين التي لم يذكرها أن الله تبارك وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو أن المسلم يقتل بكافر لكان هذا من أعظم السبيل على المؤمنين. وقد قال الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا كافر. والمسلم وإن كنا لا نحكم لعينه بالجنة، لكن ظاهره أنه داخل محشور في الناجين إن شاء الله. أضف إلى ذلك أنه لا تعارض ما بين الآية والحديث، والجواب من وجهين. الوجه الأول، هذه الآية نزلت في سياق ذكر التوراة. قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس. إذن هذا حكم مختص باليهود أم لا؟ مختص باليهود. فلو قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، لو قلنا أن هذه الآية شرع لنا، فذلك مشروط عند جماعة العلماء بألا يوجد في شرعنا ما يخالفه. فإن وجد في شرعنا ما يخالفه فالعبرة بشرعنا لا بشرع من سبقنا. وعندنا في سورة الكهف مثلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أفيمكن أن يتخذ المسجد على القبر؟ لا. فلو احتججنا بشرع من قبلنا هكذا بإطلاق بنينا المساجد على القبور. لكن الله تبارك وتعالى قال وقال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا، والذين يغلبون على أمرهم دائما هم أصحاب السلطان مش أصحاب العلم. ولم تظهر لنا الآية من هم، أهم من العلماء المعتبرين في شريعتهم أم لا، أم هم أي بشر. وهذا الحكم لا يحل أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك 3. وكذلك في قول الله عز وجل يفعلون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثان كالجواب، هل يحل اتخاذ التماثيل كما كان سليمان يتخذها ونقول هذا شرع من قبلنا وهذا نبي؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله عز وجل، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقته. قال علماء المسلمين المصورون يأخذ الشقين، تصوير النحت المجسم الذي له ظل، والتصوير الفوتوغرافي أو التصوير اليدوي الذي لا ظل له. فاتفقوا جميعا على تحريم النوع الأول وهو التماثيل، واختلفوا في النوع الفوتوغرافي. فلا يجوز ان يقال لان نبيا قبلنا اتخذ التماثيل بان اتخذها. انت تعلم ان في شرعنا ما يخالف هذا. وكذلك لو ان مثلا سفينة في البحر يركبها 100 رجل واوشكت السفينة على الغرق، فقال الربان مثلا بتاع السفينة يا جماعة انه لن ينجو الا ان القينا منكم 30 في البحر، وبعدين ناخذ اخف الضررين نرمي 30 ونخلي 70. وبعدين احنا عندنا قبل ذلك يونس عليه السلام، القوم لما كادت السفينة ان تغرق فقال الرجل فيكم عاصي فيكم آدق عبد هربان، فساهموا فكان من المضحضين. عملوا قرعة، كل ما يعملوا قرعة تنزل على يونس، يقول لك هذا نبي أنلقي نبيا في الماء فما يهنش عليهم، فيوم يعملوا القرعة ثاني تنزل على يونس عليه السلام، لحد المرة الثالثة فساهم أي وقعت عليه القرعة فكان من المضحضين. قال لك إذا لو السفينة كادت أن تغرق ممكن نلقي رجل هذا نبي، وقد فعل التشريع القديم. فهل يجوز لنا مثلا أن نقتفي أثر هذا الحكم ونلقي 30 أو 20 أو 10 أو 1 فقط في الماء رجاء نجاة السفينة؟ الجواب لا، لأن في شرعنا ما يضاد هذا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار لا أعلم خلافا بين العلماء أن هذا الحديث في الدماء أي في القصاص وفي الحدود ونحوها، فلو قتل أمير كانف فريق قتل به، لأن دم الأمير ليس أغلى من دم الكانف. فهذا الذي ستهدر دمه لما أهدرت دمه؟ أدم الذي سينجو أحسن من دمه وأفضل؟ الجواب لا، فلما أهدرت دم هذا وعصمت دم ذاك؟ الدماء كلها واحدة. ثم نجاة السفينة أمر ظني، فلا يجوز لك أن تهتك النص القطعي باجتهاد، إذ لا اجتهاد في مورد النص، لأن أنت ممكن تلقي 30 و40 و50 ويبقاش غيرك أنت وتغرق السفينة. هذا ظن محض لا يقوم على علم ثابت، حتى تريق دم المسلم المعصوم بالنص الثابت بمجرد اجتهاد يصيب ويخطئ. إذن شرع من قبلنا لو سلمنا جدلا وهو كذلك هو شرع من قبلنا شرع لنا، لكن متى؟ إذا كان شرعنا يوافقه، كمثلا القرعة. القرعة في المشكلات، في مشكلة وبعدين عايزين نفضلها فبنعمل قرعة، هل هذه مشروعة أم لا؟ قد كانت في الأنبياء السالفين. قال أبو عبيد رحمه الله اقترع 3 من الأنبياء استخدموا القرعة. الأول يونس اللي القرعة بتاع فساهمة، الثانية زكريا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. بنو إسرائيل لا، هذه أم نبينا وإحنا أولى. وزكريا يقول كيف وخالتها تحتي والخالة بمنزلة الأم فأنا أولى بكفالتها. فربنا سبحانه وتعالى أوحى إليهم أن ألقوا أقلامكم التي تكتبون بها التوراة في الماء الجاري، فالقلم الذي يقف ولا يمشي مع السيل هو الذي يكفلها. فوقف قلم زكريا فأخذها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن بعض من سبق نبينا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء استخدم القرعة، فهذا في شرع من سبقنا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستخدم القرعة، ففعله يعضد فعل السابق، يبقى شرع من قبلنا شرع لنا بفعل نبينا. وهذا واضح في حديث الإفك الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. إذا هو عمل قرعة فخرج سهم السيدة عائشة ونصيبها فخرجت وذهبت معه وكان الحديث. فشرع من قبلنا شرع لنا، ليه؟ لأن في شرعنا ما عضده وأيده. إذن القاعدة تقول شرع من قبلنا شرع لنا بشرط أن يوافق الشرع عندنا، أما أن يخالف الشرع عندنا شرع من سبقنا فالعمدة بشرعنا لا بشرع من سبقنا. هذا واضح أن تفعل بقى. طيب نأتي بعد هذا التقعيد على المشكلة أو على الموضوع بتاعنا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا في التوراة، إلى هذا حكم خاص باليهود. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وقرأه وعلمه وكان أعلم الناس بما أنزل الله، فقال لا يقتل مسلم بكافر. يبقى هذه الآية مخصصة، هذا العام النفس بالنفس مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. إذا كيف نفهم الآية؟ النفس بالنفس إلا إن قتل مسلم كافرا. وهذا كثير. لو الشيخ الغزالي أبى علينا هذا الفهم سنلزمه بما هو يفر منه وقينا. قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم. معروف عند علماء الأصول إن الألف واللام من فعل العموم. لو قلنا الناس يبقى استغراقا لجنس الناس جميعا. أيها الرجال فلم أحدد رجلا، فكل من ينطبق عليه وصف رجل فهو مخاطب بهذا القول. فالألف واللام تفيد الاستغراق، فهي تفيد العموم تشمل أفراد العام كله. فقول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة، يبقى ما هو معنى الآية؟ حرم عليكم كل أنواع الميتة، وحرم عليكم كل أنواع الدم. إيه الشيخ الغزالي ما بيأكلش سمك ولا إيه؟ ما بيأكلش كبدة مثلا؟ بيأكل سمك، والسمك ميتة، فمن أين له والآية القرآنية تحرم كل جنس الميتة؟ من يقول لك إيه؟ أنا أخصص هذا العموم بقوله عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، سمك الجراد والكلب والسحاب. فنقول له وهو يقول بهذا، أنا لا أحوله، هو يقول في كتبه بهذا، فأقول له ينزلك أيضا أن تقول تخصص هذه الآية النفس بالنفس بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، كما أنك تقول حرمت عليكم الميتة إلا السمك الجراد والدم إلا الكبد والطحال، وتكمل بقية الآية. وهذا أمر متفق عليه بين علماء أصول الفقه أن السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتبين مجمله، هذا متفق عليه بين علماء الأصول. فلماذا تضرب السنة بالقرآن الكريم وتزعم أن فيه خلاف، ولا تقل كما قال العلماء السالفين كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن حزم وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وجماهير العلماء الأئمة المتبوعين قالوا بهذا القول. ثم آتي الشيخ بباقعة أخرى وباهية دهياء إذ يقول والفقه الحنفي، يعني في هذه المسألة أقرب لمواثيق حقوق الإنسان، يعني المعروفة في الأمم المتحدة. أنا علم الشيخ عفى الله عنا وعنه وهدانا وإياه أن مواثيق حقوق الإنسان إنما وضعت للإنسان الأبيض والأصفر فقط، وإلا فالذين وضعوا هذه القوانين يقتلون الألوف المؤلفة في لبنان وفي فلسطين وفي جنوب إفريقيا. أليس هؤلاء بشر؟ عمل جمعية الرزق بالحيوان ويعاقبون أشد المعاقبة من ضبط بتعذيب حيوان. ومواثيق حقوق الإنسان ورق حبر على ورق كبيرة جدا أن يقول إن هذا الحكم موافق لحقوق الإنسان. لأنه يقول هنا في الكتاب في حكاية اشتراط الولي لنكاح المرأة، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح جدا وأقول فعين جدا حديث عائشة رضي الله عنها أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، هذا كلام واضح جدا. الأحناف خالف هذا الحكم بماذا؟ بظاهر القرآن. وما هو ظاهر القرآن؟ قول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، فقال لك تنكح ما لكش ينكح، يبقى أوكل العقد للمرأة. وقول عز وجل ولا تنكح المشركين، هذا واضح جدا، أوضح جدا جدا من حجة الأحناف. بل قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، النكاح هنا معناه الجماع مش معناه مباشرة العقد، معناه الجماع كما هو واضح جدا من سياق الآية. يأتي على هذا الحكم ويرده. ليه؟ لأن المرأة في أوروبا متحررة. يعني شوف يقول إيه، وإذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم في تقرير حكم ما، وهذا يريك طريق التفكير الشيخ والمحاكمة بين الأدلة الشرعية وأنها لا تخضع للأصول العلمية المعروفة، إنما تخضع لأهواء الناس كما هو ظاهر من صريح اللفظ الذي سأقراه عليه. وإذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم في تقرير حكم ما فإنه يجب علينا، ركزوا على هذه الجملة، يجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم. إذن لو أني أخذت هذا الإسلام ونزلت هذا الإسلام على تقاليد كل أمة لن تجد إسلاما موحدا، تجد الإسلام في الشرق غير الإسلام في الغرب. ليه؟ لأنني جعلت الإسلام منوطا بالتقاليد. هذا كلام يمكن أن يقوله داعية يصعد المنابر 50 عاما نصف قرن من الزمان. وبعدين هنا يقول والمرأة في أوروبا، ده هو ما يحتج بالأدلة الإسلامية، إنما يحتج بأوضاع المشركين. يقول والمرأة في أوروبا تباشر زواجها بنفسها ولها شخصيتها التي لا تتنازل عنها حتى للإسلام، عنها متنزل تظل كافرة. ما يضر الإسلام أن يخرج عنه رجل أو رجلين أو ثلاثة أو الدنيا كلها، ما شخصيتها التي لا تتنازل عنها وهي تباشر العقد بنفسها. مش ده يا جماعة نلزمهم برأي مالك ولا رأي أحمد ولا الشافعي، خلينا مع رأي أبي حنيفة. المسألة هنا ليست أبو حنيفة يا مالك، المسألة مسألة أدلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليست مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين مع أركان الإسلام رأي مالك أو ابن حنبل. إذا كان رأي أبي حنيفة أقرب إلى مشاربهم فإن هذا تنفعا أو صدا عن سبيل الله. هذه طريقة إذا التفكير في الموازنة بين الأدلة الشرعية، لا يختار الأقوى على حسب الدليل، إنما يختار الأقرب على حسب التقاليد. فهو هنا في مسألة الاشتراط الولي مهتم جدا برأي المرأة الغربية، وإن هي مش عايزة الولي خلاص لا ترهقها ولا تعنتها، خلاص ادخل الإسلام واعمل اللي أنت عايزاه. فأقول لو جاء رجل مثلا كافر وأسلم وقال شوفوا بقى أنا أخذ الإسلام كله إلا انشقاق القمر لن أؤمن به، يقول من يكفر هذا قال كلاما معناه جاهل أو غبي أو يصد عن سبيل الله. ولو ذهب هذا الرجل لا يؤمن بانشقاق القمر إلى الله عز وجل لا يضره ذلك. إذا كان المتواتر لا يكفر منكره، أمال يعني يكفر أنت بقى؟ طب الآحاد هو يقول على خط مستقيم لا يكفر منكره لأن لا حجة في العقائد، وهذا تمشيا مع المعتزلة والأشاعرة، وليس هذا رأي أهل السنة والحمد لله. إذا كل إنسان يدخل في الإسلام يشترط ما يريد، أنا أؤمن بهذا، أنا أكفر بهذا، هذا يعجبني، هذا اللي يعجبني، أقول له خلاص خذ اللي يعجبك وسيب اللي ما يعجبكش. هذا هو رأي الشيخ محمد الغزالي بمنتهى الصراحة. ويقول في هذا الكتاب عن أحد الأحاديث، حديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث حديث من مسعود حدثنا الصادق المصدوق، وجاب حديث آخر لمسلم في بعض ألفاظ خلاف، فقال ونضع الترجيح لأهل هذا الفن، ولو ذهب الرجل إلى ربه ولا يدري بالحديثين جميعا ما عليه جناح. وهكذا إذن المسألة للغزالي ليس فيها محاكمة علمية، فهو اعتد جدا بموافقة الأوروبيين. والأول التفت هو أهو في أول الكتاب يقول إن بيني وبين معهد الفكر الإسلامي بالولايات المتحدة صلة حميمة، وكثيرا ما أشارك في ملتقياته وبحوثه ومش عارف إيه وماشي الحال. فهنا هل ترون إن في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر وبين قوله تبارك وتعالى نفس بنفس أي خلاف؟ ليس هناك خلاف، لأن الآية خرجت مخرج العموم والحديث خرج مخرج الخصوص، فعند جميع العلماء يقدم الخاص على العام وتنتهي المشكلة. فهو كتاب الشيخ محمد غزالي هذه 3 مواسم فقط من نحو 70 مسألة، وكل مسألة وهذه المسائل التي ذكرناها لو أردنا أن نفيد القول فيها لخرج بهذا المجلس عن مراده. وحسبنا أن ننبه على طريقة التفكير، طريقة تفكيره، لأن هذا الكتاب أشاع شرا مستطيرا للغاية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياه وأن يختم لنا وإياه بخير. بالنسبة للمسألة التي طرحها الأخ الكريم في أول المحاضرة وهو الكلام على التوحيد والكلام على الشرك وتنبيه الناس منه، هذا بلا شك شيء مهم جدا، بل هو قطب الدائرة التي ندور عليها في كل أحاديثنا، ويلمح من طريقة عرضه أنه غير جدا على التوحيد، وهذا شيء نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا وإياه عليه على التوحيد الخالص. يشعر أنه غير جدا على التوحيد بحيث أنه يريد أن يهتدل الفرصة وهذا الجمع ونذكرهم بمثل هذه المواطن التي يقع فيها كثير من المسلمين، أي مواطن الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ولكن يذكرني هذا بقول رجل وقد رأى مصنفا في اللباس والزينة، شاف كده كتاب في اللباس والزينة يستحب القميص يكون أبيض، ممكن تتكحل، ممكن تربي شعرك، ممكن تحط الريحة الفلانية، فرمى بالكتاب وقال أنا أتحدث في الصلاة في الإيمان في العقائد في كيف في كيف. فقلت له هذا ليس هو الوحيد الذي يصنف في الدنيا، لو التزمنا جميعا بالتصنيف في العقائد ونواقض الشيء نواقض التوحيد ومثبتات الشرك ونحو ذلك راحت علينا كثير من الأحكام الشرعية. وهذه الأحاديث تعتبر أحاديث دورية يعني لها مناسبات، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ليس هو الوحيد الذي يقذف. عندنا رجل، وطبعا انتم تعرفوه، دكتور اسماعيل منصور، اللي هو خرج في جريدة النوري وكل بتحريم النفاق، وهذا من اعجب ما يمكن ان يوصف، لانه علمي. وهو ليس العلم لما يأتي رجل يدندن ويقول تذكير الاصحاب بتحريم النفاق، وبعدين يتكلم في مباحث وبتاعه ويطلع من هنا ويخش فينا، والله اعلم ان جل القراء لا يفقهون ما يقول. وهو حتى الان لم يأتي بدليل واحد على الدعوة اللي يدعو التحريم، حتى الان قالوا 20 مقالة يكتب، لم يأتي حتى الان بدليل واحد فقط، او بشبهة دليل، لانه كما يقول بعض اصحابنا يريد ان يحفظ الناس العنوان فقط عشان العالم تمشي تذكير الاصحاب تحريم النقاب، تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. اذا كلمة تحريم النقاب هي المطلوبة في الموضوع كله، فهذا يطلع ويتحدث هذا العلم، فكيف نسكت عليه؟ وهو يضاد بصريح القرآن، ويضاد بصريح السنة، ويضاد بصريح اقوال العلماء المتبوعين المنصوصة في كتبهم، حتى ان بعض العلماء عد وجوب النقاب اجماعا، والحقيقة لا اجماع فيها، انما هناك جماهير كثير قالت بالوجوب وجماهير قالت بالاستحباب. لا، ده قال حرام، يعني اللي ماشي على البلاش، اللي ماشي على البلاش بالنيون بالكيني وعنوانه كالتي يطبع النقاب على وجهها، تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، تحريم يعني هي آثمة، يعني هي ستقع في عذاب الله وعقابه زي الساترة المتبرجة تماما. هذا علم؟ لا يمكن. هناك قضايا تثير بلبلة في الأمة المسلمة، إذا سكتنا عليها قالوا أقروا أو عجزوا أو أنه ليس لهم دليل وبرهان، ويرى الناس السكوت على الباطل إقرارا له. والإسلام يمر بمرحلة عصيبة جدا، ونحن نتناول دائما في مجالسنا وفي مؤتمراتنا وخطبنا ودروسنا كل ما نظن أنه يعود بالضرر على عقيدة المسلم واعتقاده، لأن معنا نطعن في أحاديث مثلا زي موسى عليه السلام أو المؤمن يأكل في معن واحد أو الكلب الأسود شيطان أو نحو ذلك، هذا كله يعود بالطعن على العقيدة في النهاية، لأنني إن سلمت له طعنه على أن موسى عليه السلام لم يرفع عين ملك الموت، فيقول لي سلمت لي، يبقى الحديث الفلاني أو نظيره. لقد رأيت بعض الناس ينكر الحديث الذي في البخاري أن بني إسرائيل كانوا يستحمون عرايا، عرايا كلهم كان على بعض عرايا رجال مع نساء، وينزلوا البحر ويستحموا، وكان موسى عليه السلام رجلا حيا يستحي أن يرى شيئا من جلده، فكان يمشي كده 100 كيلو مثلا 2 كيلو وينزل واحد. فقال بنو إسرائيل بعضهم لبعض، وهذا نبيهم المفروض يكون أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يقولون والله إنه ما يستحم وحده إلا أنه آدر عنده الخصية بتاعته صغيرة، وإلا لو ما يستحمش معانا أكيد في عيب، وأكثروا في هذا القول. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى، فذات يوم خلع موسى ملابسه ووضعها على الحجر ونزل يستحم، فطار الحجر وأخذ ملابس موسى. أول ما موسى رأى هدومه بالطير رجع ونسي نفسه، طلع يجري على الحجر، فمر الحجر على بني إسرائيل وهم يستحمون، فرأوا موسى فقالوا والله ما بالرجل من بأس. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قلت إزاي يخليه يمشي عينين كده قدامهم ويجري ويشوفوه؟ ماذا يشوفوه؟ هذا هو المطلوب. وبعدين الحافظ ابن حجر يقول كان الاستحمام عريان مباحا عند بني اسرائيل، لانه لو كان يحرم كان انتهى بعضهم، كان موسى انكر عليه، مش سابهم استحموا عليه وسابهم لوحدهم ومشي، فالنبي ليس له من الامر شيء، ما النبي ازاي؟ كان ينكر عليهم ويمنعهم. اما وقد رآهم وتركهم وترك مجالسهم ونزل وحده يدل على ايه؟ ان الاستحمام كان يعني مباحا في شرعه. اذا لا جناح ولا عيب أن يمر موسى عليه السلام على هؤلاء الجمع فيرونه ويقولون لا رأس بالرجل، ثم يأتي بنفس هذا التفكير الواهن ويعارض هذه الأحاديث. نحن لو تركنا الحبل على الغارب لكل من لم يهدم حديثا استقاءه وكذبه لما بقي لنا شيء، ويكون الإسلام كله منكرا في الجملة. فما أؤمن به هذا ينكره وما أنكره هذا يؤمن به. إذا تجد الإسلام قد أنكر في الجملة عند جميع المسلمين. لذلك يعني أرجو أن يكون قد اتضح عذري للأخ الكريم وأن يكون هذا الجمع قد استفاد من هذه الشبهات التي طرحها الشيخ محمد الغزالي هدانا الله وإياه في هذا الكتاب الأخير. يقول قائل إن أحاديث الآحاد من أنكرها فلا يكفر ولا يفسق وعذاب القبر لا يثبت إلا بآحاد ولذلك أنا أنكر عذاب القبر فمن جواب؟ نقول أولا أحاديث عذاب القبر متواترة ليست آحاد. إيه معنى آحاد؟ إن طبعا حتى يتضح الجواب للجميع الأحاديث قسمان. هذه مباحث أصولية أرجو أن لا يتفضجروا بها لأن عليها نبني البنيان. لأن أنا لو فضلت أقول أحد مش أحد بتاع والجالس يعرف يعني الأحد لن يستفيد بالجواب ولكن سأبسطها وأوضحها إن شاء الله بقدر ما أستطيع. الأحاديث قسمان متواتر وآحاد. الآحاد هو ما رواه الواحد بعد الواحد بعد الواحد. يعني مثلا أنا رويت حديثا وهذا روى الحديث وهذا روى الديث وهذا روى الحديث. إذا احنا كم واحد؟ أربع. العلماء شرطوا للتواتر أن يرويه تسعة فصاعدا يبقى أقل من تسعة إيه؟ آحاد. يعني يرويه الواحد مع الواحد مع الواحد. وهناك بعض العلماء من قال إن المتواتر ستة فصاعدا لكن المختار تسعة. فيأتي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث آحاد ولا متواتر؟ آحاد. كثير من الناس يتصورونه متواتر. أحد ليه؟ لم يروه إلا عمر بن الخطاب من الصحابة فقط. لو روى هذا الحديث مثلا مع عمر ثمانية صحابة رأى هذا الحديث مع عمر إذا تعدادهم تسعة إذا متواتر أم لا؟ إذا متواتر. إذا خلونا ناخذ الحسبة دي تسعة فصاعدا يبقى متواتر تسعة فنازلا يبقى أحد. مفهومة دي ولا صعبة؟ طيب قال العلماء إن الحديث المتواتر من رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب كان يكون الحديث مثلا رأى واحد من الهند والسند والشام والكوفة خراسان قزوين أصبهان بلاد متفرقة بعيدة جدا يبعد جدا في العادة ويستحيل ان جميعا يتجمعوا مثلا يقولوا يا جماعة عايزين نتجمع في مكة عشان نكذب على النبي الحديث. لماذا؟ لان اهواهم متغيرة. ان كذب رجل الثاني ما يكذبش. بلدانهم متباعدة أهواءهم متفرقة فيستحيل أن يتوافقوا جميعا وتحيلوا العادة أن يتجمعوا فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حديث. إنما يمكن الكذب يقع من واحد أو اثنين قاعدين في بلد واحدة وبعدين عملوا حديث ولفقوه. فلذلك المتواتر عند جميع علماء المسلمين يقتضي العلم الضروري أي اليقيني. فأفتوا جميعا بأن منكر المتواتر كافر. ليه؟ لأنه كذب بالحجة الضرورية التي لا يجوز لأحد أن يكذب بها. هذا هو العلم. إذن عندنا المتواتر وله شروط أخرى لكن لا أذكر الجلسة بها. لكن حسبونا أن نعرف أن المتواتر قطعة فصاعدا يعني ممكن يكون 70-80-100 كحديث من كذب علي متعمدا فليتبرر قاعدة من النار. هذا رواه 76 صحابيا. فهذا العلماء يقولون انه من المتواتر لفظا ومعنى بنفس اللفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 76 صحابي روى هذا الحديث. وكذلك احاديث القبر رواها اكثر من 47 صحابيا متواتر ام لا؟ يبقى المتواتر. اما الاحاد فهو ما فقد شروط التواتر. ومن ضمن شروط التواتر اللي مش كلها العدد ان يبقى 6 فنازلا. نرجع الى حديث الاحاد. هل منكر حديث الاحاد لا يكفر باطلاق؟ نقول الامر فيه تفصيل. من انكر حديث الاحاد بتاويل سائغ عنده وسبقه اليه بعض العلماء لا يكفر. لكن من انكر حديث الاحاد بهواه النص وليس عنده تأويل سائر وقد سبق ببعض الأقوال الواهية وأقيمت عليه الحجة ومع ذلك لم يرجع هذا. إذا الحديث الأحاد مش بإطلاق أن الذي لا ينكره لا يكفر. الأمر فيه تفصيل. أما المتواتر ليس فيه تفصيل. المتواتر كافر يعني كافر قولا واحدا. الآحاد الأمر يحتاج إلى تفصيل. فالذي يقول أنا لا أؤمن بعذاب القبر، إن كان يتصور أنا حديث أحاد فأنا أقول له أحاديث عذاب القبر أحاديث متواترة، بل عذاب القبر جاء منصوصا عليه في القرآن. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا فرق ما بين النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هيفضلوا كده، ويوم تقوم الساعة لهم عذاب آخر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي القراءة الأخرى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار غدوا وعشية غير أشد العذاب يوم القيامة، فهذا يدلك على أنهم يعذبون قبل القيامة، وما ذلك إلا في القبور. والله أعلم. ما الحكم في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ وهل السكتة بين الفاتحة والقرآن ثابتة أم لا؟ أما أن السكتة بين الفاتحة والقرآن ثابتة فنعم، ولكنها سكتة لطيفة جدا، ربما يقول المأمومون آمين ويتخذ الإمام أنفاسه بالقراءة. أما أن هناك سكتة كان الإمام يسكتها حتى يمكن المأموم من القراءة فلم يثبت في ذلك حديث قط. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فهو شافعي ممن يقول بركنية قراءة الفاتحة، على رأي الشافعية في الأمر اعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك لأتباعه سكتة طويلة يقرؤون فيها الفاتحة. هذه واحدة. أما حكم القراءة الفاتحة خلف الإمام فهذا من المباحث الطويلة جدا التي تنازع فيها الفقهاء، يعني تنازعا طويلا جدا، بحيث أنك لو جمعت أقوالهم لجمعت مجلدا ضخما. وخلاصة هذا الاختلاف أن القراءة خلف الإمام تكون في السرية وفي حال الجهرية ينصت المأموم، وهذا جمعا للأدلة الواردة في الباب، وهذا رأي المالكية وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وإليه نال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومحصلة الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو في الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، حملها العلماء على صلاة السرية، وقالوا جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذا هذا أمر للمأموم بالإنصات إلى قراءة الإمام، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذي قواه بعض العلماء وهو حديث حسن: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. احتج الأحناف بهذا على إسقاط القراءة أو جواز إسقاط القراءة عن المأموم في الجهرية والسرية، وهذا الرأي رأي ضعيف. إنما هذا الرأي نجمع ما بين حديث من لم يقرأ بفاتحة القرآن وما بين قول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فينصت المأموم لقراءة الإمام في الجهرية، لأن قراءة الإمام تنوب عن قراءته في الجهرية، ولأن إنصاته أدعى للتدبر. يعني أنت مثلا إذا جربت وقرأت الفاتحة خلف الإمام لا تكاد تتبين حرفا واحدا من الفاتحة، لأنك تريد أن تقرأها قبل أن يبدأ الإمام في القراءة، وليس هذا مقصود الشارع. مقصود الشارع أن تقرأ وأن تتدبر ما تقرأه، أما أن تقرأ هزا كهز الشعر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن هزا كهز الشعر. الإنصات للإمام هو الأليق بالمصلحة التي قصدها الشارع. هذا هو محصلة الجواب في المسألة والله أعلم. هذا سؤال خاص: لما لا يقوم الأخ أبو إسحاق بالرد على الشبهات الواردة بكتيب ينشر حتى تعم الفائدة على الشيخ الغزالي؟ والواقع يعني هذا الكتاب أنا أعمل فيه من أشهر، وقدمت للمطبعة فعلا الطليعة وهو المآخذ العامة على كتاب الشيخ محمد الغزالي، وبعد ذلك يذكر الرد التفصيلي في مجلدين تباعا إن شاء الله، وهذه الطليعة ستصدر بعد شهر واحد أو شهر ونصف على الأقل. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعل لأحد فيه شيئا وأن يجعله خالصا لوجهه تعالى. لقد قلت إن المتواتر ما رواه تسعة إلى ما فوق هذا مخالف لجمهرة العلماء، وقال بما تقول به هو الإمام السيوطي وصاحب تيسير المصطلح فقط، وباقي العلماء لا يحددون المتواتر منهم كالشوكاني وابن حجر وابن حزم وباقي العلماء. أما القول إن هذا مخالف لجمهرة العلماء فهذا هو القول المخالف لجمهرة العلماء، لأن هل يتصور أن يكون المتواتر أربعة؟ أنا لم أقف على حدود علمي الضعيف على أحد قال إن المتواتر أربعة. وإذا راجع الأخ الكريم الكتب التي تعنى بالأحاديث المتواترة لن يجد هناك حديث أقل من 15 صحابي رواه، يعني مسألة أربعة وخمسة وستة وسبعة هذه لا يكاد يجدها أبدا في الكتب التي عنيت بجمع الأحاديث المتواترة. فإن استطاع الأخ الكريم أن يجمع فأكون من الشاكرين، صحح معلومة وأنا أرجع عن الخطأ جهارا كما قلته جهارا، لأن هذا من النصيحة. وكان شعبة رضي الله عنه شعبة بن حجاج إذا اكتفاه أحد أخذ عنوانه عنوان المحل عنوان البيت ثم مسكين، وبعدين يسأل العلماء فإن أقاموا عليه مثلا الحجة أن قوله هو الخطأ وقول المخالف والصواب أخذ العنوان وذهب إلى الرجل وقال ما حدثتك به خطأ والصواب كذا وكذا وكذا. كان يفعل هذا نصيحة لله تبارك وتعالى، وهو يرجو أن لو قبل الله عز وجل وقد أخطى في دينه بما لا يعلم. وإن كان فعلا هذا القول وأنا لا أعلمه، يعني أنا لا أعلمه، ومعنى لا أعلمه مش معناه أنه غير موجود في الكتب، فإن عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه. فإن كان هذا الكلام موجودا فجزاه الله عني خير الجزاء، فأنا أرجو عنه جهارا إن شاء الله، وهو يقوم بحق النصيحة فيكم. ما حكم حديث الطائف الباري اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي؟ هذا الحديث ضعيف، الدعاء ضعيف. أن قصة الطائف ثابتة في الصحيحين إنه ذهب عرى ونفسه عليهم ونزل عليه جبريل وملك الجبال وقال إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، هذا كله ثابت. أما اللي هو الضعيف الدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، دعاء جميل جدا، دعاء جميل جدا، لكن لم يثبت. ممكن يقع ان تضعوا به لكن لم يكن. وهل تربية اللحية سنة ام فرض؟ اعفاء اللحية فرض، ولا يتصور احد ان الفرض الذي يأتي في القرآن، لان بعض الناس متصور ان الفرض هو الذي يأتي في القرآن وان السنة هي التي تأتي في السنة في الاحاديث يعني، وان السنة ان عملت بها يبقى توجر، لم تعمل بها لا تعاقب. وهذا فهم قاصر لمعنى كلمة السنة. السنة فيها ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مباح، فالمستحب هو اللي تعريفه ذكرته الآن، هو إن فعله يعني ما يلزم المكلف لزوم الواجب، إن فعله يثاب عليه إن لم يفعله لا يعاقب. ومع ذلك المستحب ثلاثة أقسام، المستحب لوحده ثلاثة أقسام، السنة المستحبة مثلا ثلاثة أقسام، سنة آكلة وسنة راتبة وسنة عادية. مثلا زي ركعتي الفجر والوتر دخل في السنة المؤكدة، حتى ان الفقهاء في القبانة كانوا يفسقون من يداوم على تركها. والسنن الراتبة اللي هي معروف بعد الفروض وقبل الفروض، والسنن العادية او النفل المطلق. فهذا هو معنى السنة التي ان فعلتها تثاب ولم تفعلها لا تعاقب. اما ان تقول السنة باطلاق ما تفعله تثاب وما لا تفعله لا تعاقب، لا. وإلا فلو كنت تعتقد أن الفرض هو ما جاء به القرآن، فليس في القرآن صلاة الظهر أربعا ولا المغرب ثلاثا ولا الصبح ركعتين، فهل يحل لك الزيادة أو النقص؟ لا يجوز مثلا. وكذلك الجهر والسر في القراءة لم يرد في القرآن، وكذلك التكبيرات وطريقة الصلاة صلوا كما رأيتم يصلي غير موجود في القرآن. الحق الذي عليه العلماء أن من السنة ما هو مفروض، ومنها إعفاء اللحية. ومعنى كلمة مفروض أنه واجب حتم لازم على المكلف أن يفعله، ليس له الخيار أن يفعل عكسه. أو معنى كلمة واجب، فننظر ما معنى الواجب؟ أن يأتي الأمر بصيغة الطلب. كان تقول مثلا لولدك ذاكر، إيه معنى ذاكر؟ هل يفهم الولد ان ذاكر معناها ذاكر او لا تذاكر؟ لا طبعا، ذاكر معناها ذاكر من هذه النتيجة. والا لما كان للطلب معنى اقعد، هل يفهم منه تخييرك بين القعود والوقوف؟ لا طبعا. فاذا جاء الفعل بصيغة الطلب لم يفهم منه الا امتثال المطلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقصوا الشارب، وخالف اليهود والنصارى، اعفوا اللحى، قصوا الشارب، فهذا واجب. بعدين واحد يستدرك يقول طيب اعفوا فعل امر، خليكم في اللحى فرض كده، طب قصوا ما هو فعل امر برضه، هل قص الشارب فرض ام مستحب؟ نقول قص الشارب مستحب، واعفاء اللحيه فرض، ويمكن ان يقترن الواجب مع المستحب في سياق واحد، كقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. كلوا واشربوا، هل هذا واجب؟ انت ممكن ما تتحرش خالص، ممكن تنام كده مش عارف تاكل، هل يقال كلوا واشربوا ان لم تاكل فانت من الاثمين؟ هذا فعل امر. طيب ثم اتموا الصيام الى الليل، هل ممكن ما تتموش الصيام الى الليل؟ لازم تتم الصيام الى الليل. يبقى اذا المستحب او المباح ممكن يقترن مع الواجب في سياق واحد. ايوه ده معروف ما فيها مشكله. فاعفوا اللحى، هو محل سؤالنا، اعفوا اللحى يعني اتركها، وهي ماخوذه من قول الله عز وجل حتى عفوا اي حتى كثروا، وقال نفس اباءنا السراء والضراء كثروا، وفي الحديث الاخر وفروا اللحى، التوفير معناه الطرد. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر، اذا جاء فعل الامر بصيغه الامر، امر باعفاء اللحى وقص الشارب. وفي طبقات ابن سعد بسند لا باس به ان رسول كسرى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد فطل شاربيه وقد اخذ لحيته وشين كده معانا خالص وداخل مبرم شنبات، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استبشع منظره، لأن اللحية يا جماعة من سنن الفطرة، ربنا فطرك على محبة اللحية وعلى عدم استهجانها، فإن استهجنها إنسان فليعلم أن فطرته بدلت في هذه الجزئية، كما أن الله ركز فيه محبة البر والتقوى والمعروف وكراهية الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ركز فيك أيضا محبة اللحية. قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، فذكر منها إعفاء اللحية. فلما دخل عليه رسول كسرى ورأى هذا المنظر قال له من أمرك بهذا؟ فقال له ربي أمرني، يعني كسرى ومعروف أن السيد قال على الرب رب البيت مثلا، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني، شتان ما بين الربين. وهذا مما يدلنا أيضا على أن السنة من الوحي، السنة من الوحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس الذكر قرآنا فقط، إنما هو قرآن وسنة، وعليه جماعة من العلماء المحققين. قال ولكن ربي امرني ان اعطي اللحى، ان اعطي اللحى وان اقص الشارب. اذا علمنا من هذه الاحاديث ان الفعل الامر يفيد الطلب على سبيل الحتم والالزام، ليس لك ايها المكلف اذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لك شيئا ان تختار غيره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. طيب جماعه يقولوا ان اعفاء اللحية المقصود به مخالفة اليهود والنصارى، ثم القسيس ملتحق، يبقى اذا انا مصار ان انا احلق لحيتي، وهي انه احفظوا هذه القاعدة لانها مهمة جدا، اذا تقرر الامر في ديننا بالنص ما يضرني من وافقني فيه ومن خالفه. يعني بقى لو النصارى صبحوا الصبح صلوا في الصلاة، ليست المخالفة بالاطلاق، المخالفة فيها قيد. هؤلاء النصارى كانوا مطالبين بإعفاء اللحية في دينهم، لأن معنى من الفطرة أي يلزم أي فعلها جميع الأنبياء، هذا معنى كلمة الفطرة، أنها سنة جميع الأنبياء بلا تفريق بين أحد منهم. وأنتم تقرؤون قول هارون وابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهؤلاء النصارى القصص سلمت فطرتهم في هذه الجزئية، هم كفروا وعاملين كل انواع الكفر بس الجزئيات بالذات التزموا فيها بأوامر دينهم، فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية فقط. فما يضرني حتى وإن لم يكن ذلك عندهم، ما يضرني وافقني أم خالفني. يدل على ذلك حديث أنس في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للمرأة الحائض: اطعموا كل شيء إلا الجماع. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكروها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها وطفشوا من البيت، ولا يستخدمون الحائض بأي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من هديه أن يخالف اليهود، فقال لهم: اطعموا كل شيء إلا الجماع. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه؟ يقول يمين يقول شمال، يقول شمال يقول يمين. فكلمة إلا الجماع، يبقى احنا وافقنا اليهود في المسألة دي أم لا؟ وافقناهم، لأن اليهود لا يجامعون بل لا يقعدون في البيت. فأراد أصيب بن صدي إن احنا بقى نخالف اليهود 100%. فقال: يا رسول الله، أفلا نجمعهم عشان ما يبقاش في أي منافقة لليهود؟ أهود عايز يخالف، يريد أن يخالف اليهود. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب واحمر وجهه وقام. ليه؟ لأن النص الصريح نزل باجتناب المرأة في المحيط. ما يضرني أن يوافقني أهل الأرض جميعا أن يخالفونني إن كان ديني نص بالنص القاطع على هذه المسألة، فاعتزلوا النساء في المحيط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب، لأن هذا ليس فيه مخالفة لليهود، في انتهاك للنص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فظن أسيد ومن معه من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قد وجب عليهما وغضب، فأرسل على أثرهما غبوقا كوب لبن، فعلم أنه لم يجب عليهما. إذا خالفني ما خالفني طالما نص عندي بالنص الصريح الواضح على هذه المسألة، أيضا ما في مشكلة. فما يجيش بقى يقول لي إيه ده اللي رب دائما يقول أنا أحلق لحيتي، هذا إنما أوتي من فهمه. ومن يتجاثم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. هناك أيضا شبهة أخرى، يقولون إن بعض الصحابة أظن عمر أو غيره عذر بعض أصحابه بحلق لحيته، فهذا يدل على إن لو اللحية فرض عمر ما يوقعوش في محرم. والجواب أنه لا أصل له، لا صحيح ولا حسن ولا موضوع، يعني حتى موضوع أو كذب لا تراه ولا تجده في كتاب المسلم. ومعاذ الله أن يأتي عمر مثلا فيحلق لمسلم زينة وجهه. ولو أردنا أن نتصدع البحث طويل جدا، لكن حسبنا والمنصف الذي يريد الله ورسوله ما يحتاج إلى هذا الترخيص، بل حسبه أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وحبابه أن يقول كذا: أعف اللحى وقص الشارب، ويقول: سمعنا وأطعنا، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا رب. والله أعلم. طبعا يعني هذه المسألة كانت مسألة فرعية في بحثي، فلم أشأ أن أنا أغرهن على أن السنة من الذكر المحفوظ، آية النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا هذه الآية أيضا عند القائلين بأن السنة من الذكر. وأيضا حديث آخر على الهامش، حديث البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجت لقضاء حاجتها، وكانت سودة رضي الله عنها امرأة بدينة يعرفها من يراها، فقال لها: انظري يا سودة كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فغضبت سودة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة يتعرق عرقا، يعني ذراع الجفرة الشاه الأمامي، ويأكل اللحم الباقي على العظم. لما كانت تأكل اللحم الباقي على العظم اسمه يتعرق عرقا. فدخلت سودة عليه وقصت عليه ما قال عمر. قالت عائشة: فغشي عليه وفي يده العرق، ما أثرها بشيء، غشي عليه إغشاء نزول الوحي عليه، ثم فري عنه. ثم قال لها: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكم. إذن هذا وحي، هذا وحي صريح، غشي عليه ثم فري عنه، زي الوحي القرآن بالضبط. وبعدين قالها صريح: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكم. هل الجملة في القرآن؟ طبعا ليست في القرآن. يعني كتاب التذكرة لإمام القرطبي، وهذه مناسبة أسر بها عنكم مع أن شر البلية ما يضحك، صفحة 33 اللي عند كتاب التزكية القرطبي، يرجع لصفحة 33 يجد المحقق زعمه أنه محقق الإمام القرطبي يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيوم المحقق الفقه الثقة الصد ينزل كده ويقول في الحاشية: هذه العبارة لم نجدها في القرآن. هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي يقول هذه العبارة لم نجدها في القرآن، يعني مدفوص عن قرآن المدفوص. فهو في هذا الحديث أنه أوفي إليه ثم سري عنه. هناك أدلة كثيرة جدا لو أردنا أن احنا نستخفيها، لو خرج لنا مخالف فأردنا أن نستخفيها لوسعنا في القول جدا. ما موقفنا من كتب الشيخ الغزالي؟ نرجو الإفادة بوضوح. أحب أن أذكر وهذا من نافذة القول أن الشيخ سلمان العودة أصدر كتابا وهو عالم من السعودية، هذا الكتاب سماه حوار هادئ مع محمد الغزالي. هذا الكتاب يصلح في نظري أن يسمى الغزالي يرد على الغزالي. ليه؟ لأنه أتى بأقواله في هذا الكتاب ثم أتى بفتاواه المضادة من كتبه السابقة لما يقول الآن. يقول الآن يقول كذا، فقد قال في الكتاب الفلاني صفحة كذا قال كذا وكذا وكذا. فهذا يصلح أن يقال أن الغزالي يرد على الغزالي، وهذا يدلك على أن الغزالي لا يتبنى رأيا واضحا واحدا صريحا، وهذا يدلك على أنه لم يهضم أدلة المسألة، فمرة أرجح هكذا ومرة أرجح هكذا. وإلا فهو قد أفتى بمنع ولاية المرأة سواء في القضاء أو الولاية الكبرى، ثم أتى في هذا الكتاب فعقد فصلا كاملا على جواز أن تكون المرأة قاضية وأن تكون محامية، وبعضهم يرى الولاء الكبرى لها كمان اللي هي الخلافة العظمى. وطبعا أدلته إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله قوما اتخذوا ولوا أمورهم امرأة يوم يولي إذا، لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة في لعن الله يولي إذا، قل ضمائر غلبت كل الشنبة. أهو مش قل ضمائر هو اللي عملت لنا نكس يوليو وشنبات قد كده؟ قال: هذه المرأة خسر قومها عندما ولوها. شوف الكلام مرضى التشر المرأة الحبيبية. شوف في حرب فوكلاند لما أذاقت الأرجنتين المر، وهي أول بلد ديمقراطية الآن ومرتفعة والازدهار والنظافة والمش عارف إيه، هل هؤلاء لن يفلحوا عندما ولوا أمورهم وراه؟ إنديرا غاندي التي أذاقت المسلمين في الهند الوال والمر وانتصرت لقومها في مواقع عديدة، في حين رجع يحيى خان يجر أغيال الخيبة ثم يقول: المسألة ليست مسألة أنوثة أو ذكورة. أما المسألة إيه؟ ليس إلا ذكر وأنثى، ولن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. امرأة يعني إيه؟ أنثى. إيه معنى ليست المسألة مسألة ذكورة أو أنوثة؟ شوفوا بيرد الأحاديث بأي تفكير. وبعدين يقول لك القرآن الكريم نفسه بالقيس، شوف بلقيس لما كانت مكة سبق ومش عارف ايه، وما بخل بلقيس، وهل الله عز وجل اقر بلقيسا على الولاية في القرآن الكريم ام هي حكاية؟ هي مجرد حكاية. ثم لو سلمنا جدلا ان هذه قصة بلقيس ما يؤيد الخلافة العظمى للمرأة، فهذا شرع من قبلنا. بل هذه كانت امرأة كافرة لما اسلمت نزلت تحت امرة سليمان الرجل، إذن هي كانت كأميرة وهي كافرة لا دين لها. ما جيش أنا أضرب هذا الحديث صحيح لم يفلح قوم ولا أمورهم امرأة وقول مرجل التشر وقول دمائير وأندورا غاندي في هذا الكلام. فهذه مشكلة كبيرة. نريد أن احنا نطوع الإسلام ونرقعه لأهواء الغرب والشرق حتى يقبلوا ولا يتقنون بالجنود؟ لا والله، هذا ديننا. من أراد أن ينزل تحت لوائه خاضعا فلينزل، ومن لا فلله ملك السماوات والارض. هذا هو دور الاسلام، ان يقهر اهل الارض جميعا. لكن يعز على الانسان ان هذا يريد ان يطوع الاسلام لاهواء الغربيين. كما قرات لكم النص اللي هو: فيجب علينا ان نتخذ ان نختار لهؤلاء الغربيين ما هو اقرب الى تقاليدهم. فكتب الغزالي ان كان يرد على الشيوعيه يرد على النصرانيه يرد على اليهوديه يرد على العلمانيه اقرا. اما ان استدعى تبنى حكما شرعيا من لك هذا واجب هذا مستحب هذا كيف توقف وصل، هذا يعني رايي في الجمله. وهل يعد الشيخ الغزالي من اعداء السنه كما سمعناه المحاضره عفوا عنوان المحاضرة أنا ما تخيرته. شير غزالي في هذا الكتاب يقول: ولست ممن يريد أن يوهن ديني. بعد كل هذه الأفاعيل يقول: ولست ممن يريد أن يوهن ديني. أمال لو أراد أن يوهنه ماذا يفعل؟ فهو وإن كنت أنا شخصيا يعني أعتقد اعتقادا جازما في أن الرجل يحب الإسلام وأنه ينافح عنه بحب، وهذا من الظلم البين أن نهضم حق الرجل في هذا، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وهو بالتوحيد الخالص وأن ينعم علينا وعليه بالتوبة النصوح. لكنه أتي إما من جهله ببعض الأحكام الشرعية، وإما من انقطاعه في الرد على هؤلاء الشباب الذين أثاروا حفيظته، وهو على كل حال يلام. فهو داخل في زمرة الذين يهدون في السنة وإن لم يرد، لعل قصده حسن، يعني كالدب الذي أراد يعني رأى صاحبه نائما وبعدين رأى الذبابة على صاحبه فأراد أن يأكل الذبابة فأتى بعصا غليظة وضرب الذبابة التي كانت على رأسه فقتل صاحبه. فهو يريد أنه يعني صاحبه لا تؤذيه الذبابة لكن قتل صاحبه، فعلى نفسها جنت براقش. براقش هذه، وهذا نختم هذا الحديث بقصة براقش، وهي قصة لطيفة تضربها العرب تضرب العرب هذا المثل: لمن أراد أن يفعل شيئا من الخير ففعل من الشر أضعاف ما أراد من الخير. فيحكون أن براقش هذه كانت كلبة وفية لقوم من العرب، ثم إن هؤلاء القوم طلبوا بفأر، وفي قبيلة ثانية أعدت العدة وهتهزم عليهم عشان تقتلهم عن بكرة أبيهم. فجاء جائن وقال: يا جماعة اهربوا بجلدكم، لأن بالليل القبيلة الفلانية ستنقض عليكم بالسلاح. فعلا حملوا متاعهم وفي تحت ستار الليل مضوا إلى طرق لا يعرفها أحد، وكانت معهم كلبتهم الوفية التي أرادت أن تذب عنهم فصارت تنبح تنبح، فتتبع القوم نباح الكلب فعثروا عليهم جميعا فقتلوه. يعني شوفهم هربانين والكلب لأن يريد أن ينبح يدفع، دل الناس على موضع الهاربين. فذلك يقولون في من أراد أن يفعل شيئا من الخير ففعل شرا كثيرا فعلى نفسها جنت براقش. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وسمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعقابا إلى يوم القيامة.